بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا فيما مضى ما يتعلق ببعض النوازل، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الذي يقدمنا إليه. أخذنا الرمي قبل الزوال، وانتهينا فيه إلى أن الرمي بعد الزوال، ولكن إذا كان الإنسان معذورا لأمر معين مضطرا، وأفتاه من هو أهل للفتية في ذلك أنه لا حرج عليه، ولكن الأصل أن الرمي قبل الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحينون زوال الشمس من أجل أن يرموا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر ورمى ثم تحرك وصلى في مكان آخر. ثم أشرنا إلى مسألة الرمي ليلا، ورجحنا جواز ذلك لا سيما مع زيادة أعداد الحجاج وتزايدهم سنويا، والحاجة القائمة لذلك، لا سيما وقد جاء الدليل: رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. ثم أشرنا إلى من وكل لرمي الجمرة في سفر ثم سافر ولم يرمي الوكيل إلا بعد سفر الموكل، وقلنا إن طواف الحاج في غير محله، لأنه طاف للوداع قبل إتمام النسك، طواف الوداع لا يشرع إلا بعد تمام النسك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. ثم أشرنا إلى بناء أكشاك في منى، ورجحنا عدم الجواز لأنها مبنية على التملك والاختصاص، وأماكن المناسك المشاعر هي مرافق عامة وليست ملكا لأحد من الناس. وبعدها أشرنا إلى ماذا؟ إلى بناء أدوار على جسر الجمرات، ورجحنا جواز ذلك للحاجة الماسة، وقد لاحظنا أثر بناء هذه الأدوار في هذه السنوات الأخيرة، حيث حمد الحجاج العاقبة في توسع مكان الرمي وخف الزحام الشديد، ولم يحصل ولله الحمد والمنة في السنوات الأخيرة القليلة لم يحصل وفيات عند رمي الجمرات. ووقفنا على النازلة 27 على النازلة 27 وهي نقل المقام مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مكانه إلى مكان آخر تخفيفا على المطاف، يعني لئلا يزدحم المطاف. وأنتم تلاحظون اليوم أن أشد يعني نقطة في المطاف هي عند المقام، سواء كانت بين المقام والكعبة أو كانت خلف المقام، لأن بعض الناس لا تطيب نفسه إلا إذا صلى خلف المقام، والصلاة خلف المقام حكمها سنة، سنة الصلاة جائزة في المسجد كله ولله الحمد والمنة، لكن بعض الناس يضيق على نفسه ويضيق على الطائفين. وهذا الشخص الذي تعمد أن يصلي في هذا المكان وضيق على الطائفين معتدي ولا ما هو معتدي؟ الأصل أن المكان لمن؟ الطائفين، هذا هو الأصل، فهو ظالم ومعتدي، وإن كان يزعم أنه أخذ بقول الله جل وعلا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن السنة أنك إذا فرغت من الطواف تتجه إلى المقام وتقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم تصلي ركعتين، لكن هذا في حال السعة، أما في حال الضيق فينبغي للإنسان أن يصلي في مكان بعيد لئلا يؤذي نفسه ويؤذي غيره من الطائفين، لأن المكان إذا كان الطائفون محتاجين له فهم أولى به من غيرهم أولى. وقد يزيد الأمر صعوبة أن بعض الناس يصلي في هذا المكان ثم يضلل عليه مجموعة من أصحابه ليمنعوا من يأتي من عندهم، وهذا خطأ أيضا مركب وإثمه يعني أعظم، لأنه يضيق على الطائفين الذين ليس لهم مكان إلا هذا المكان وهو الطواف. ولهذا لا يسوغ للإنسان أن يعني يضيق المطاف بالصلاة خلف المقام أو حوله إذا اشتد الزحام. هل يجوز نقل المقام من مكانه الموجود الآن تيسيرا على الناس وتخفيفا عليه؟ نقول هذه المسألة محل نظر عند أهل العلم، وقد صدرت الفتوى من سماحة مفتي الديانة السعودية الإمام محمد إبراهيم عليه رحمة الله في وقت مضى بجواز نقله، لأن عمر رضي الله عنه نقله من مكان إلى مكان، كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدر من عهد من وقت أبي بكر وصدر من خلافة عمر، كان في مكان ثم نقله عمر إلى مكان آخر ثم أعاده السيل إلى مكانه الأول، فنقول الأصل النقل أنه جائز، لأننا مأمورون بأن نقتدي بمن؟ بالخلفاء الراشدين، اقتدوا استنوا بمن بعد عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا فيها وعرضوا عليهم النواجذ، فاقتداؤنا بهم اتباعنا لهديهم مأمورون به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر هديه محل اقتداء رضي الله عنه وأرضاه، فلا إشكال عند الحاجة لنقل المكان، نقل المقام من مكانه إلى مكان آخر، لكن هذا يحتاج إلى فتوى من أهل العلم، فتوى جماعية من أهل العلم. ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم وتركوا الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام الشديد لم احتاجوا إلى نقل المقام من مكانه إلى مكان آخر. هل الآن أنتم تلاحظون الزحام الشديد العظيم وما يترتب على ذلك من يعني ضرر والأذى على من يطوفون حول البيت؟ والسنة الصلاة ركعتين في المسجد، ولا شك أنه كلما كان أقرب إلى البيت وقريب من المقام لا شك أنه أفضل، لكن لا يترتب على ذلك أذية لنفسي أو أذية لغيري. ومن الغريب العجيب أن بعض الناس يحرص على السنة ولكنه قد يقع في الأمر المحرم. ألا ترون كيف يتزاحم الناس اليوم على تقبيل الحجر الأسود؟ ها؟ وهو يؤذي نفسه ويؤذي غيره، بل إن بعض النساء تأتي من أجل أن تقبل الحجر ولكن تقع في المحرم، تتكشف وتزاحم الرجال. فينبغي للإنسان ألا يسعى لتطبيق سنة ولكنه في ثنيات طريقه يرتكب محرما، ينبغي أن ينتبه لذلك، لأن الفقه في الدين مطلوب. النازلة التي بعدها حج الخادمات بلا محرم. لماذا قيدنا بالخادمات؟ احنا نقول حج المرأة من غير محرم لا يجوز، المرأة غير مستطيعة، وذكرنا من يعني استطاعة المرأة هو أن يوجد لها المحرم. وهنا نقول هل الحج واجب على الزوج لامرأته؟ هل يجب عليه حج امرأته؟ لا. هل يجب على الأب أن يحجج بنياته؟ لا، لا يجب. إذا الحج من واجب عليه؟ على المرأة نفسها، على المرأة نفسها. طيب لو لم تجد المحرم معذورة ولا ما هي معذورة؟ نقول نعم معذورة. لو أن المحرم طلب منها أجرا، لو أن المحرم طلب منها أجرا، قال ما أذهب إلا تدفعين أجرة الحملة وتعطيني نفقة إلى زائدة، لما كان هذا لا يأثم بذلك. لكن إذا لم تجد محرما ولم تجد لم تستطع أن تدفع النفقة هي معذورة. لكن قلنا إن حج الخادمات من غير محرم نازل، لأن الآن كثير والخادمات تأتي إلى هذه البلاد، وفي الغالب أنها تأتي من غير محرم. ثم إذا جاء الحج تجد الكفيل يقول أنا شلون أعصي الله جل وعلا وحج بها من غير محرم؟ نقول لي أوجبتها حينما أحضرتها من بلدها، هل فكرت في هذا؟ هل سألت؟ هل معها محرم؟ لماذا لما جاءت الطاعة والعبادة وجاء أداء الواجب عنها سألت عنها؟ ثم يا أخي الكريم هل أنت ستتركها الآن عند أحد؟ هل تعلم ما يحصل لها؟ ألست أنت المسؤول عنها حينما أحضرتها والتزمت بحفظها ورعايتها والعناية بها؟ فنقول إن حجها معك ومع أهلك هو أهون الشرين وأقل الضررين وأدنى المفسدتين، وارتكاب المفسدة الأدنى في دفع المفسدة الأعلى مطلوب إن شاء الله. فأنت بذهابها معك تحقق مصلحة عليا، وإن كان يفوت أيضا يتحقق أيضا مفسدة، لكنها مفسدة مغتفرة في جانب ما يتحقق من المصلحة الكبيرة. إذن لا يجوز للخادمة ولا غيرها أن تحج من غير محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، لكن الضرورات لها أحكامها، فسفر هذه المرأة مع كفيلها أحفظ لها وأصون ويعني أقل ضررا من بقائها عند أحد أو بقائها في البيت وحده. النازلة 29 في من خاف أن يحجب عن أداء النسك. إنسان يعني خاشي أن يحجب، فهل له أن يشترط؟ وهل الاشتراط عام أم أنه خاص لمن خاف الضرر أو خاف المن أو خاف المرض أو غير ذلك؟ نقول الراجح من كلام أهل العلم أن الاشتراط ليس عاما لكل أحد بل هو خاص. والرسول صلى الله عليه وسلم هل اشترط؟ لم يشترط. هل أعلن ذلك لكل أحد حاج حينما قال خذوني تأخذوا عني مناسككم؟ لا، نقول قاله لامرأة جاءت ما تسأله، قل إني أريد الحج وأنا شاكي وأخشى أن لا أستطيع، فقال حجي واشترط وقولي، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني في بعض الروايات إن لك على ربك ما استثنيت. ها هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لامرأة، ولم يقل ذلك لسائر الصحابة رضوان الله عليه. إذن الأصل أن الاشتراط لا يشرع لكل أحد، لا يسن لكل أحد، وإنما يسن الحج والعمرة للمحتاج، للمحتاج لمن خاف أن يمنع، لمن خاف أن يمنع سواء منعه مرض أو عدو أو غير ذلك. طيب، هل يلحق بهذه المسألة أن تشترط المرأة خوف نزول الدورة عليها يمنعها الحيض أو لا؟ ها لا، لماذا؟ هذه امرأة الآن تخشى أن ينزل عليها الدم، هي طاهرة وتريد تحرم فتخشى أن ينزل عليها الدم، هل تشترط؟ أربع صور. على كل حال، ألم يكن الحيض في وقته صلى الله عليه وسلم يأتي النساء؟ هل أرشدهن إلى الاشتراط؟ نقول الأصل لا، لكن لو أن امرأة العادة يعني ليست منتظمة عنده، امرأة تتناول موانع، امرأة عندها ظروف معينة، فهذه تختلف عن غيره. أما المرأة اللي تعرف دورتها، تعرف متى وستأتيها الدورة في أن الحج ولا بشترط، نقول الأصل عدم اشتراط، الأصل عدم اشتراط. لكن لو اشترطوا فهل ينفعوا اشتراطها؟ نقول نعم ينفعها اشتراطها. طيب، هل يلحق بهذه المسألة من حج وليس معه تصريح وخشي أن يمنع؟ ها تقول لا يشتحج من دون تصريح، غلط أن يشتحج من دون تصريح، أخطأت حينما حججت من دون تصريح. لكن لو أن إنسانا يعني جاء ولم يكذب ولم يتحايل وقال أنا إذا منعت سأرجع، فاشترط ثم منع، نقول يرجع، نقول يرجع، لكن لا ينبغي الإنسان في حال الأحوال أن يحج من غير تصريح. لكن لو حج، حج صحيح ولا لا؟ حج صحيح مع الإثم، مع الإثم. طيب، النازلة 30 الاستغلال بالشمسية وما كان في معناها للمحرم. جدت الآن أمور ما هي مثل الشمسية التي تمسك باليد، كل ما كان غير ملاصق للرأس فلا إشكال في الاستغلال به، ولكن بعض الطوائف المبتدعة لا يستظلون لا بالشمسية ولا بسقف السيارة ولا بغيره. ونقول زادهم الله عنة وحرجا، فهذا لا أصل له في الشر، لا أصل له في الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يضلل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء في الحديث قول أم حصين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلة ومعه أسامة وبلال وهما يقودان راحلته، والآخر قد رفع ثوبا ليضلل الرسول صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقل. وقد بني له يعني خباء خيمة صغيرة في نمرة، فالاستقلال لا يشكل، لكن لا يكون الأصل. طيب، لو حمل الإنسان إناء على رأسه أو ماء يعني زنبيل أو غيره أو مكتل أو كرتون على رأسه رجل أو امرأة، فيه إشكال؟ لا إشكال في ذلك. لو أن إنسان وضع الآن الشمسية اللي من نوع جديد اللي مثبتة على الرأس، ما في لان شمسية مثبتة على الرأس، نقول لا هذه ممنوع، هذه ممنوع. لكن اللي مو ثابت على الرأس تمسك بيدك أو تمسك غيرك، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه. فلا إشكال أن الإنسان يستظل يعني عن الحر الشديد. ووقتنا الآن كما يعني تلاحظون وقت حر شديد جدا، فكون الإنسان يستظل بثوب أو خباء أو شراع أو خيمة أو غيرها وشمسية لا إشكال فيه. المهم ألا يأخذ شيء ثابت، شيء ثابت. طيب، لو أن المرأة وضعت على رأسها عباءة، يجوز ولا ما يجوز؟ إذن من هو الذي لا يستظل؟ الرجل اللي ممنوع أن يغطي رأسه، أما المرأة فلها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس الثياب، لا إشكال فيه، هي ليست ممنوعة من تغطية رأسها. كلامنا في الرجل. طيب، هل يلحق تلحق البنية الصغيرة بالمرأة؟ نعم. هل يلحق الولد الصغير بالرجل؟ نعم. نأمره أن لا يغطي رأسه، لكن لو عانت وغطى رأسه الصغير توخره حرامه ويحطه ثاني، ها نقول عليه فدية ولا لا؟ ها غطى رأسه متعمد، غطى رأسه متعمد. طيب، هو حج اعتمر وأتم الحج والعمرة لله، ها حجه ليس فرضا. حتى أنت لو حججت نفلا وغطيت رأسك عليك فدية ولا لا؟ ها عليه لأن دخلت المسجد، ها يتحمل عليه فدية. إذا الوسط والطرف الأيسر وعلى فدية، الطرف الأيمن مصرون ما عليه؟ ما عليه. أعطيتكم قاعدة في درس سابق، وهي أن عمد الصغير كخطأ الكبير، ما عليه فدية، غطي رأسه ما عليه. عمد الصغير كخطأ، هنا قاعدة في الحج، عمد الصغير كخطأ الكبير، غطى رأسه خلع إحرامه تطيب، عمد الصغير كخطأ الكبير. إذا أخطأ نسي جاهل وارتكب محظور عليه شيء، إذا عمد الصغير كخطأ الكبير فلا شيء عليه. واضح؟ طيب، النازلة اللي بعدها لبس النظارة أو سماعة اليد، ساعة اليد أو سماعة الأذن أو الرباط في اليد أو الرباط في الرجل أو غير ذلك مما يحتاج المحدث، هل فيه شيء؟ نقول لا شيء. والناس عندهم اعتقاد أن اللي ما تلبسه حال إحرام أنك تمنع منه، هذا غير صحيح غير مسلم. يعني أنت الآن لبست إحرامك، لبست الإحرام، لبست النظارة، لبست الساعة، لو جئت تلبس شيء زيادة شيء زائد، يعني مثلا ما لبست نعال أكرمك الله أكرم بيت وملائكة، ثم جئت تلبس نعال يقولون لك لا أنت ما لبست نعال، يقول هذا ما لبست، البس ما تشاء مما لست ممنوعا منه. الرسول صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لبس الشيء المحرم، لا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، خمسة أشياء محددة، ما عداها يلبس لا حرج عليه. فكون الإنسان يلبس يعني هذه الأشياء التي يحتاجها لا إشكال، لا إشكال فيها. كون يلبس حزام، بعض الناس يستشكل كثيرا في الحزام اللي يوضع على يعني الإزار اللي يسميه كمر، كمر معروف، يقول هذا مخيط، نقول ليس معنى المخيط أن يوجد فيه خياطة، معنى المخيط أن يكون مفصل على العضو كما أشرنا سابقا. فكون يلبس حزاما أو يلبس حذاء فيه رباط فيه خرز يعني خياطة، أو يلبس يعني شيء فيه حرام مخيط من تحت، حرام يعني مخيط لئلا يتهدد، لا إشكال فيها. الممنوع المفصل على سروال، فنيلة، ثوب، طاقية، غترة، شماغ، عمامة، مشلح، هذا هو الممنوع. وأما ما عدا فلا إشكال في ذلك. قد يتحرج المحرم وتتحرج المحرمة من يعني لبس أشياء، من لبس أشياء، نقول المرأة لا تمنع من أي لبس ما لم يكن لبس زينة، ولا تمنع إلا من النقاب والقفازين اليدين، أما شراب الرجلين وسائر اللبس فلا إشكال. لكن لا تلبس زينة، لا تلبس المرأة لبس زينة، ولا تلبس النقاب سواء كان اسمه نقاب أو اسمه برقع أو غير ذلك، لأن هذا النص جاء صريحا، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. الرجل نقول له أن يلبس ما شاء، له أن يغير إحرامه. يتحرج بعض الناس من يعني سقوط الإحرام، أن إذا سقط بالبنت رعيه، يتحرج من الاغتسال، يتحرج من خلع الإحرام والاغتسال، يتحرج المرأة من تغيير ملابسها، يقول أصل المرأة ما لها ثياب معينة للإحرام، تلبس ما شاء. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله غدا. والآن الجوائز الثلاث، طيب أسئلة إن شاء الله. الآن عندنا سؤال، والقاعدة شخص لم يأخذ سابقا، شخص ما أخذ نهائيا، السؤال هو هل يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم؟ هل للمرأة أن تحج من غير محرم؟ طيب اسمحوا لي أبي أكبر واحد في الحلقة، أكبر واحد سنة، في أحد فوق 90؟ في أحد فوق 90؟ طيب في أحد فوق 80؟ واحد فوق 80؟ لا أنت صغير يا حبيبي، لا تفرح، لا تفرح. في أحد فوق 80؟ أكثر من 80 سنة ويعترف؟ ها ما في أحد، ما في أحد. في أحد فوق 75؟ 75؟ ها كم سنة؟ كم؟ 62. 60؟ ما بعد وصلنا 60. 70؟ واحد يا أخوان كم من سنة؟ تور. ها كم عمرك؟ 71؟ تفضل تفضل أجب السؤال. هل يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم؟ لا يجوز، لا يجوز. استلمت أنت جائزة؟ لا ما استلمت. لا لا أنت أنت من الظلم أنت. ها طيب هي أنا أكلم زميلة. إذا لا يجوز للمرأة أن تحج، وأما موضوع حج الخادمة لو حجت فهذا أمر يختلف، يختلف عن غيره. بارك الله فيك، نفعك الله بها، جزاكم الله خيرا. والعلم ليس له عمر محدد. جزاك الله خير. الله يعين. أحمد بن حنبل رؤية بعد 80 عاما يكتب من المقبرة، قال من المحبرة إلى المقبرة. نعم أحسنت. طيب السؤال الثاني، نريد شخص معه أمه وزوجته جاي حاج بهم، نريد شخص مع أمه وزوجته حج بهم. لحظة، كن معك أمك وزوجتك. طيب السؤال، السؤال هو هل يجوز للمحرم أن يلبس ساعة في يده ويلبس حزام فيه خياطة؟ نعم، لأنه ممنوع من لبس المخيط المفصل على البدن. أحسن فضل. ما أمرنا بذلك، ما أمرنا بذلك. نحن أمة أمرنا بالرفق، وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسر. طيب نريد شخص يحمل تصريحا للحج، نريد شخص يحمل تصريحا للحج. لحظة، ما تصريح؟ نبي واحد مع تصريح للحج، ما بعد أخرج تصريح. ها ما في مشكلة مع التصريح موجود. تفضل خذ السؤال. السؤال هو هل يجوز للخادم أن تحج من غير محرم مع كفيلها وأهلها إذا خاف عليها من حصول الضرر عليها لو تركوها في بلدهم؟ نعم، لأن ارتكاب أدنى المفسدتين هي أولى من حصول المفسدة الكبرى العظمى. تفضل. طيب الآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة ولكم الغد، وغدا إن شاء الله كما وعدتكم. الآن أعطونا الإخوة أمس زيادة جائزتين وبقي ثالثة وثلاثة. يعني غدا عندنا 4 و3 كم؟ عندنا 7 إن شاء الله. غدا عندنا 7 بحول الله وقوته إن شاء الله. من عندي أنا 4 ومن عند الإخوة 3 غدا بحول الله نختم بها. تفضل وين يقرأ؟ يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. يقول سائل في الطواف شرط أن يجعل الطائف البيت عن مسائله وشرط أن يكون 7 أشواط، فما الدليل على أن بعد على فعل هذين الشرطين؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسك، وقد طاف عليه الصلاة والسلام 7 أشواط وجعل البيت على يساره. أما ما هي الحكمة من كون البيت على يساره فقد تكلم في ذلك أهل العلم وقالوا إن هذا أهون وأيسر، والآن المضامير كلها مضامير العدو كلها الغالب عند الطائف الدوران على اليسار. ثم قالوا أيضا إن القلب من جهة اليسار وهذا أيسر. ومن أغرب ما وقفت عليه من تعليلات أهل العلم ما ذكره بعض المالكية رحمهم الله، قالوا إن المؤمن أفضل من الكعبة، فالكعبة يكون الطائف على يمينها والمؤمن يجعل الكعبة على يساره. لكن نحن نقول رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها نقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف هكذا فنسمع وطيب. وديننا دين، ها دين الاتباع، دين الاتباع، ديننا دين الاتباع. فنحن أمة مأمورة بالاتباع وعدم الابتداع، فنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يأتينا أقوام ثم يقولون إنكم الآن تفعلون أشياء ليست معقولة المعنى، كيف تطوفون على حجر، كيف تقبلون حجر. نقول لهم أعمى الله بصائركم، هذه أمور يعني نتقرب بها إلى الله لأننا مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومأمورون بالاتباع والتسليم، فهناك أمور لا نخوض فيها، الأمور الغيبية، أمور كيفية الأسماء والصفات هذه لا نخوض فيها، بل نسلم تسليما مطلقا، وهذا هو محض الإيمان. نعم. بارك الله فيكم. يقول يسن للمرء أن يطوف حول البيت ولا يشرع له أن يسعى بين الصفا والمروة في غير ما نسك. الدليل فعله صلى الله عليه وسلم السعي لا يتعبد الله به جل وعلا إلا في مشروع للفرد، ما عداه ما يتعبد. ولهذا إذا شفنا واحد يسعى وهو أدى السعي الواجب نقول له هذه رياضة، فإن كنت تعتقد أنك تؤجر عليها هذا ابتداع، تأثم وتؤزر يعني يحصل لك الإثم، فهي رياضة لك فقط. لا هذا في المشروع، هذا في المشروع يعني في حج الفريضة أو النافلة، لكن ما يسعى بينهما في غير عبادة إلا إذا كان يفعل ذلك رياضة. بارك الله فيكم. يقول أنا جئت للحج ولكن ليس لي تصريح وما عندي مال حتى أدفعه لأخذ التصريح، هل أكون آثما ويجب علي أن أرجع مع العلم أن حجي هو تطوعا؟ نعم نعم، يجب عليك أن لا تحج، وإن حججت فأنت آثم، لا سيما أنك تقول أن الحج مو فرض. أنصحك للحصول على التصريح بمعنى يعني أن تحاول أن تعمل في حملة من الحملات من أجل أن تعطي التصريح إذا كنت غير قادر من الناحية المالية، ولا تحج من دون تصريح، لأنك سترفع يديك في مواقف متعددة تسأل ربك سبحانه وتعالى، لا ترفع يديك وأنت يعني غير نظامي في مجيئك، ولأن هذا لو حصل من أعداد من الحجاج لحصل خلل عظيم في يعني أداء مناسك الذين جاءوا بطريق النظامي وصبروا سنوات حتى حصلوا على التصريح. بارك الله فيكم. نقول لا يخلو هذه المرأة إن كانت معذورة جاءها الحيض فلا شيء عليه، وأما إن كانت غير معذورة فيلزمها دم لأنها تركت واجبا من واجبات الحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول ناحكم الشمسية التي لها الرخص من سبع طال وهي غير ملاصقة في الرأس بعيدة عن المنك أكثر من 10 سنتيمتر. إي لكنها مثبتة على الرأس، مثبتة ما تجوز، مثبتة لا ينبغي للرجل أن يستخدمها، يستخدمها النساء أما الرجال لا. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز لهذه الآفاق أن يجمع الطواف الإفاضة والطواف الوداع؟ نعم نعم يجوز له أن يجمع الطواف الإفاضة والطواف الوداع، بل إن القارن والمفرد لو أخر الطواف والسعي لآخر يوم كفاه ذلك، يعني جاء وهو حاج قارن أو مفرد وأراد أن لا يعني يشق على نفسه ولا يزاحم غيره ولم يأتي إلى البيت العتيق إلا في آخر يوم يوم 12 أو 13 وطاف طوافا واحدا وسعى بعده، فهنا نقول يكفيه عن طواف القدوم وعن طواف الحج وعن طواف الوداع، لكنه ينويه ها طواف الحج، ينويه طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الحج، يسمى طواف الركن، يسمى طواف الركن. نعم. هذا طواف الإفاضة الجديد الآن كبسولات إذا كانت واحدة أو اثنين أو كذا ما في إشكال، أما إذا كانت منظومة فيه مثل المخيط فلا يسوق ذلك، لأن الإزار المعروف أنه غير مخيط، الإزار مفتوح من الأمام فلا ينبغي، لكن لو وضع في أوله يعني كبسول أو وضع في مشبك وفي آخر مشبك من أجل أن ما يسقط فلا إشكال في ذلك. بارك الله فيكم. يقول لو حج الصبي تمتعا ولم يكن وليه قادرا على شراء الهدي عنه فهل على وليه الصيام بدلا عنه؟ على كل حال نقول لوليه لا تحج له تمتعا ما دام غير قادر، لا تحج له تمتعا، ولكن ان كان الصبي قادر على الصيام فيصوم، ونوصي الولي ألا يحج له تمتع، حج له مفرد، حج يحج له مفردا، لأن حج هو نافلة ليس فريضة، أيما صبي حج ولم يبلغ فحق عليه أن يحج إذا بلغ، وأيما عبد حج ولم يعتق فحق عليه أن يحج إذا أعتق. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذه الأمثلة نعم المكية يعني اللي من مكة رأى من مكة هذه ليست مسافرة، فكونها تحج مع رفقة نساء يعني مأمونة لا حرج عليها، لأنها ما في مسافة سفر هي ستتنقل بين المشاعر. نعم. بارك الله فيكم. يقول قاعدة عن الصغير كقضاء الكبير، هل هذه القاعدة خاصة بالحج؟ لا هي عامة لكنها ظاهرة في الحج، لكنها ظاهرة في الحج. فلو أن صغيرا يعني ضرب سيارة فكسر زجاجتها تحمل ولا يتحمل؟ يتحمل، لأن حتى الكبير لو أخطأ أو نسي يتحمل ولا يتحمل؟ أكثر صغير، لكن الصغير حتى في غير الحج خطأه يعني عمده كخطأ الكبير، والكبير لا يعذر إلا في حقوق الله جل وعلا في النسيان والخطأ والإكراه، وأما في حقوق الآدميين حتى لو أكره فإن عليه يتحمل، وقد يحمل ذلك من أكرهه. نعم. بارك الله فيكم. يقول المؤلف أن هكذا عند زوجها فمقيم بنية الحج، فهل يقول عليها حج مع العلم أنها تمكث بمكة حوالي ثلاثة أشهر؟ يختلف الحال، هل هي أتت قبل أشهر الحج ولا لا؟ إن كانت أتت بعد أشهر الحج أو أثناء أشهر الحج فهنا ليست من أهل مكة، لا تأخذ حكم أهل مكة، أليس الإقامة محددة بشهر شهرين ثلاثة أقل أكثر؟ لا، لكن كانت جاءت قبل أشهر الحج في رمضان فما قبلها وتريد أن تبقى إلى موعد الحج، هنا تأخذ حكم أهل مكة، وأما زوجها فهو من أهل مكة، حكم حكم أهل مكة. بارك الله فيكم. يقول ما ضابط الشخص من الضابط أن يكون من أهل مكة، كل ما يسمى أهل مكة ما دام يقيم في هذه المساحة المعينة فهو من أهل مكة، والضابط لمن أتى من غير أهل مكة الساكنين فيها كما أشرنا أن يأتي قبل أشهر الحج ويقيم ولا يخرج منها، وأما إذا جاء وخرج منها وذهب إلى بلد آخر فليس حكم حكم أهل مكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول أعمل سائقا لموسم الحج وأتيت بعمرتين متمتعا من العمرة فسوف أنشئ السفر إلى المدينة والرياض ثم جدة، فهل ينقطع علي التمتع؟ ما هو بلده؟ ما هو بلده؟ هذا حسب بلده. فهذا الشخص نقول له إذا جئت من جهة المدينة تحرم من ذي الحليفة، وإن جئت من جهة الشرق الطائف تحرم من السيف، وإن جئت من جهة الجنوب تحرم من يلملم، وهكذا وإن جئت من جهة الجحفة تحرم من الجحفة، يلزمك ذلك حتى ولو كنت من أهل مكة، حتى ولو كنت من أهل مكة وخرجت في أيام الحج ورجعت نقول تحرم من الميقات. هذا حسب بلده، لكن عندنا مثلا وافد من الوافدين مقيم في الرياض، وافد من الوافدين مقيم في الرياض فجاء في شوال أو ذي القعدة وأخذ عمره ورجع إلى الرياض ثم جاء، نقول نعم انقطعت منه، لأن ما نقول بلده هو البلد اللي مصر أو السودان أو الأردن أو اليمن أو غيرها، لا نقول بلده اللي هو مقيم فيه داخل المملكة. بارك الله فيكم. يقول كيف تؤدى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في يوم التروية؟ في يوم التروية تؤدى مقصورة غير مجموعة، لا يجمل، يؤدي يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، لا يجمع، هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، صلى في اليوم الثامن صلاة القصر وهكذا في أيام منى من غير جمع، لكن لو أن الإنسان جمع لأمر معين يعني يبي يطلع لجدة، يبي يطلع للطائف في يوم الثاني عشر، يبي يروح يرمي ولا يدري يعني متى يصل المرمى متى يصل البيت، فله هنا أن له أن يجمع، لكن إذا كان مستقرا في مكانه فالمشروع له قصر دون الجمع. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل على شخص حج مع أمه هديات وعلى أمه كذلك ذهب واحد فيها؟ لو حج مع عشرة متمتعين أو قارنين كل واحد عليها ما يكفي هدي واحد، لا يكفي هدي واحد، الهدي للواحد فقط، فكل من حج قارنا أو متمتعا فعليها سواء كان كبيرا أو صغيرا. واحد أمس يسأل يقول طيب معي قفل عمره 3 أشهر قلت ولا كان عمره يوم واحد حجيت لا خلاص. ألي هذا حج؟ رفعت امرأة صبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال نعم ولك أجر. يلزم الدم لكن الولي هو المسؤول عن ذلك. نعم. نعم إذا كان لم يمل الحج نهائيا وإنما جاء للعمل فقط ثم طرأ له الحج في أيام الحج نقول يحرم للحج المكان. إذا كان يريد يأخذ عمرة يخرج إلى التنعيم ويحرم أو إلى أدنى الحل ويحرم من أدنى الحل من أي جهة من جهات الحرم. نعم. والله إن كان في الحرم فاترك ولا سلمه للأمانات. كان في الحرم اترك أو سلمه للأمانات لأن لقطة الحرم لا تحل لأحد لا تحل له على الدوام فلا بد من التعريف. ولكن الأمور الممتهنة الأمور اللي يعني ما تتبعها همة أوساط الناس يعني يختلف الحكم فيها. ومع ذلك نقول لقطة الحرم احرص ألا تأخذها أو أن تأخذها وتسلمها للجهات المختصة التي وضعتها يعني الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. بارك الله فيكم. يقول أتيتم من بلدي قبل أشهر الحج وأتنفر ما بين جدة وبين مكة وعرفة وأريد الحج هل علي هدي؟ نعم ما دام اعتمر في أشهر الحج وسيحج من عام فعليه الهدي مثله مثل غيره حتى ولو تنقل بين بعض المدن والمحافظات القريبة من مكة. بارك الله فيكم. يقول هل السائق عند شركة للحجاج أن يسرق؟ هل له أن يسرق السائق اللي يعمل؟ نعم إذا كان يخشى ألا تأذن له الشركة أحرم ولكن يخشى أنهم يأذنون له أو أخشى أن يمنع فنعم له أن يشترط. هو هنا الآن لا يدري لا يجزم بأنه يتمكن من الحج والعمرة فلو أحرم واشترط ثم منع منعت الجهة اللي يعمل فيها فاشتراطه في محل. ولكن هل له أن يحرم إذا كانوا قد منعوه؟ نقول لا ما يشغل أن يحرم لأنه ممنوع من الحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول هل الأولى عدم شراء الأكشاك من الأكشاك؟ هل الأولى عدم شراء الأكشاك من الأكشاك؟ لا نشوف الأكشاك اللي وضعت لمؤقتة للبيع والشراء هذه تختلف. كلامنا إقامة الأكشاك للسكن والأكشاك الخاصة وأما كون الجهات المختصة تضع بعض يعني الأكشاك للحاجة تضع مستوصف تضع دورة مياه فهذه لا إشكال فيها. الانتفاع منها لا إشكال فيه لا إشكال. تضع محلات لبيع الماء لبيع العصير لبيع مطعم هذه مما يحتاجه هو الحجاج مما يحتاجونه فلا إشكال في جواز الشراء منه. كلامنا في وضع أكشاك يتملكها الأفراد منى للجميع منى مرفق عام للناس الحجاج كلهم ليست خاصة لفلان أو فلان. نعم. بارك الله فيكم. يقول كل أعمى من طائف وتقدم إلى مكة للعمل ومعي أهل وتقدم بدون إحرام للإقامة في مكة وقد كنت ناويا للحج فماذا أفعل؟ يلزمك أن تخرج إلى الميقات وتحرم لأنك جئت ناويا للحج فيلزمك إذا أردت أن تحرم سواء بعمرة أو بحج أن تخرج إلى الميقات اللي هو ميقات الطائف وتحرم منه. فإن لم تفعل فعليك دم، لأنك حينما مررت على الميقات كنت ناويا للحج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو بارك الله فيكم. أنا من حاضر المسجد الحرام وبعد شخصا من أحج على صحيح المتوفى حجة الإسلام، ولكن لم أكن أعلم أن التصريح واجب، وأنا لا أستطيع أن أستصرحه، فكيف أفعل مع هذا الذي قطعت عليه الوعد، وأنا لا أستطيع أن أقول لا لله لأنه قد اعتمد علي ذلك. أولا هل نقول متوفي أو متوفى؟ متوفى. ثانيا يا أخي الكريم، يلزمك أن تتصل به وتقول له أنا لا أستطيع، أخرج لي تصريح وأحج عن أخي، يلزمك ذلك. أما أن تجامل ولا تحج عنه وبالتالي يعتمد بعد الله عليك، ولا سيما إن كان حج فرض، أنت آثم. وهكذا لو أنك حججت عنه من غير تفصيل، فالمخرج لك ما دمت في السعة أن تتصل به وتقول أنا لا أستطيع أن أخرج تصريح، فإن استطعت أن تخرج لي تصريح حججت عن أخي وإلا فاعذرني. نعم. بارك الله فيكم. يقول أنه أعلم في الكتاب وأعلم في حرمة بعد رمضان، ثم انتقل عني إلى مكة وصلت مقيمة في العقل على الثاني والحجة. يقول كنت أعلم في الكتاب وعملت حرمة بعد رمضان، ثم انتقل عني إلى مكة وصلت مقيمة في العقل على الثاني والحجة. لكن هل هو سيقيم بها إلى يعني طويلا ولا مدة الحج فقط؟ إن كان مدة الحج فهو متمتع، لأنه جاء إليها بعد في أشهر الحج، جاء إليها في أشهر الحج. وأما إن كانت إقامته دائمة فيها، انتقل عمله وإقامة دائمة، فحكم حكم أهل مكة ليس عليها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الذي ينزل حبيبي. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.im-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.